السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بذاته قديما قبل أن يحمده الحامدون. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أمره واجتناب بنواهي، أما بعد، انتهينا أمس من موضوع القدر والعبد الصالح. أي تفاصيل تريدون؟ يعني ما باقيش من تفاصيل أعتقد أكثر من مما تكلمنا به. طيب، على أي حال، قبل أن ندخل في بعض التفاصيل اللازمة، يعني مش في كل التفاصيل، احنا محتاجين ندخل الآن إلى حكم الله سبحانه وتعالى، لأنه تلاحظون احنا ما الذي ادخلنا الى القدر؟ يعني آية في اسم الله العزيز العليم، اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وقلنا انه حتى نتكلم عن اسماء الله سبحانه وتعالى المتعلقه في مساله الحكم، واللي هو الحكم، العدل، الحاكم، خير الحاكمين، احكم الحاكمين، قلنا محتاجين إن احنا نفهم القدر، لأنه حكم الله سبحانه وتعالى، في حكم لله شرعي، وعندما يتمرد الناس عن أحكام الله الشرعية تدخل أحكام الله القدرية وهي فاعلة على مدار اللحظة. طيب، لا بأس إن احنا نضيف بعض الشيء في مسألة تفاصيل الأمر والنهي. احنا قلنا أمس إنه شرع الله سبحانه وتعالى متمثل في أمر أمر به ونهي نهى عنه. نعم. طيب، الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأتاه الإنسان كما يريد الله سبحانه وتعالى منه ونشأ على ذلك، هذا في جنة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك لاحظوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب، لاحظوا كلمة شاب، يعني واحد كذا نشأ في طاعة الله، نشأ على تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى، هذا على طول تحت ظل عرش الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظل الشيوب وكل من سار على مراد الله سبحانه وتعالى. إذن اللي أخذ أمر الله وسار على ذلك الحمد لله رب العالمين. طيب، واحد ارتكب ما نهى الله عنه، طيب قبل، خلونا نقف مع جزئية أخرى في الأمر. واحد رفض أمر الله ابتداء، رفض أمر الله ابتداء لأي سبب من الأسباب، قال أنا ما شعملش، هذا الشيطان. لأنه لاحظوا، لو عدنا إلى قصة آدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أمر آدم ونهى، قال له اسكن، هذا أمر، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، هذا أيضا أمر، منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، هذا نهي، ولا تقربا هذه شيء، خلاص هذا قصة آدم. إبليس عليه لعنة الله قال له الله اسجد، هذا أمر، كان أمر الله الشرعي، أمر الله لإبليس في الحضرة أنه يسجد لآدم، والله أمر بما يشاء. هنا تمرد إبليس على ذلك وعلل التعليلات الهزيلة هذيك، أنه أنا نار هو تراب، هذه كل شمات الله يقول له أنت مستكبر على أمري فقط لا غيرك، استكبرت أم كنت من العالين، عندك شعور بالترفع والتعالي والاستكبار. ولذلك خرج من رحمة الله وطرد من رحمة الله، وما فكرش، أنا أقول ولاش فكر أنه يرجع يقول لربنا آسف، لأن المسألة قد سمت على هذا النحو، والله أعلم. طيب، إذن كما تلاحظون أنه من تمرد على أمر الله استكبارا علوا قل ما شئت، دخل من ضمن الشياطين، لأن الله سبحانه وتعالى قال شياطين الإنس والجن. حلو، إذن هذا دفعة ثانية توجهوا هذا الاتجاه وصاروا من الشياطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا. طيب، واحد الآن فعل أمر الله سبحانه وتعالى ما استطاع، لأنه لاحظوا الأمر فأتوا منه قال ما استطعتم، أما في النهي قال فاجتنبوه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن مؤهل الإنسان هكذا أن ينتهي عن فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. طيب، الإنسان هذا فيه من صفات الضعف ما فيه، ومن من وسابس الشيطان وما إلى ذلك مما يجعل الإنسان يضعف في لحظة من اللحظات، فيأتي ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا ما حصل لآدم حين أكل من الشجرة. يترتب على الإتيان النهي ما يترتب عليه، بدت لهما سوآتهما، لأنه لاحظ الإنسان عندما يعمل سيئة، يعني عندما يأتي نهيا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، قال له ما تعملش كذا وعمل كذا، ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ يترتب عليه أمور، منها نكتة في القلب، أن العبد إذا عمل سوءا، يعني بمعنى حديث هكذا، نكت في قلبه نكتة سوداء. طيب، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، خلاص الحمد لله رب العالمين، انتهى الأثر الذي حصل. طيب ما تبش الآن، تكتب سيئة في الصحيفة، البعد الثالث، باستمراره لإتيانه هذا النهي يترك أثر على سيمه، يعني كذا ولولا ستر الله سبحانه وتعالى على هذا الأثر ما استطعنا أن نجلس مع بعضنا. شكون واحد يشوف واحد يقول له أنت سويت كذا، أنت عملت كذا، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذا الإنسان ستر هذا الأثر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا أثر إيجابي، ويعرف المجرمون بسيماهم، وهذا الأثر السلبي. إذن واضح كذا إنه الإنسان عندما يأتي ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص تمسح يعني النكتة السوداء من قلبه، ما لم تكتب سيئة، وتستمر المسألة على هذا النحو كما رأينا في لقاءات سابقة. المصيبة العامة يعفو الله عن كثير، عند حد معين يأمر الله سبحانه وتعالى أو يحكم الله سبحانه وتعالى بمصيبة لهذا الإنسان قدرا لكي يرجع إلى الله، وهذه أول صورة من صور القدر الجميلة. طبعا مع أن لاحظوا مصيبة، لكن كونها مصيبة أرجعت الإنسان إلى الله فهو قدر جميل. طيب الآن نأخذ جزئية مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، نهى الله سبحانه وتعالى عن أمور كثيرة في حياتنا. نأخذ مسألة القتل، الله سبحانه وتعالى نهى عن القتل. طيب، واحد قتل واحد، ونبدأ بقصة العبد الصالح، وقلنا إنه العبد الصالح لما قتل الغلام هذا هو مأجور، وعرفنا كيف كان مأجورا، يعني من شرح أمس، ما فيش لازم عند ندخل هذا المضمار. طيب، واحد قتل نفسه وهو ما هوش منفذ لأمر الله سبحانه وتعالى مثل العبد الصالح هذا، هو آثم وآثم. طيب، والحل يرجع إلى الله ويستغفر الله ويعالج الأمر. يعني لاحظوا موسى عليه السلام وكز الرجل قتله، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، انتهى الموضوع خلاص، يعني ما فيش لازمة لله. طيب، واحد قتل أكثر من نفس، يعني نفس بعد نفس بعد نفس، في له مجال، يظل في له مجال. نعم، أشكرك. نعم، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، يعني تصوروا واحد قتل 99 واحد ويستيتوب، يا أخي نقول له ما فيش طريق عاد، وأكيد في أحكام قدرية لله في هؤلاء الذين قتلهم. وكون الرجل يريد أن يتوب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يختم له بخير، فقال عند واحد من الفقهاء اللي ما هنش فاهمين الفقه، يقول له قتلت 99 نفس وشتي يتوب؟ قال له يا عدو والله يا فاجري، عندك 99 نفس وشتي تتوب؟ أنا أقول هذا أكبر اعتداء على الشريعة. قام قتلهم، خلص الناس منه، هذا اللي جالس مغلق الشريعة، هذا الغلاق يعني. راح لعند واحد ممن فتح الله سبحانه وتعالى عليهم فتوح العلم، قال له القصة نفس الكلام، قال له يا أخي ما حيقدرش يقفل مغفرة الله ورحمة الله وتوبة الله، إنما اسمع يا أخي، إيش رأيك تأخذ نصيحتي؟ خلوها تسمعك. قال له في البلاد هذه اللي أنت في الناس مستفزين وذا، وأنت سيفك حاد، إيش رأيك تترك البلاد هذه؟ وهذا إثبات منك على أنك فعلا تريد أن تتوب. قال له حاضر. وللتوبة؟ قال له طبعا لك توبة، من يغلقها؟ قال له خلاص. فالرجل لأنه صادق في طلب التوبة، لاحظوا معه 100 نفس، وهذا حديث لرسول الله، يعني ما هو سماء الآن، وشل نفسه مشى. سبحان الله العظيم، كان أجله قريب فتوفاه الله سبحانه وتعالى، ويعمل له الله سبحانه وتعالى هذه الدراما. يعني تخيلوا كذا، ينزل ملائكة العذاب يقولون شلنا، شلوا النار. طيب ليش بتشلوا النار؟ قالوا قتل 100 نفس، هذا ما هوش يعني مسألة خطيرة. ويقوم ملائكة الرحمة يقول لهم لا، بس الله قد تاب علي، والرجل تاب. فحصل خلاف، اختصام بين الملائكة. يعني صوروا الرجل هذا اللي خارج من 100 نفس يعمل له الله سبحانه وتعالى هذا المشهد البديع من اختصام الملائكة على وهو ميت. طيب والحل؟ الحل يقيض الله سبحانه وتعالى ملك يجزع جنبهم، هذون اللي صايحوا الملائكة في صورة كأنه إنسان، ويقول لهم إيش القصة؟ القصة كذا وكذا وكذا. أصحاب النار قالوا قتل 100 نفس، وهذون قالوا له تاب، وعلامة توبته أنه كان خرج من بلاد السوء هذه وسيذهب إلى بلاد الخير. قال لهم خلاص الحكم سهل الآن، نقيس المسافة من موقع موته إلى بلاد السوء التي خرج منها، ونقيس المسافة من موقع موته إلى بلاد الخير الذي قصدها، فإلى أيهما أقرب يحكم به؟ قالوا كلام. صوروا كان عادوا أقرب إلى بلاد السوء، يعني كان يروح النار. تخيلوا قبول الله سبحانه وتعالى للإنسان عندما يقدم الإنسان على الله سبحانه وتعالى هذا الإقدام، ويتذلل ويتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقبله الله. يغير له الله سبحانه وتعالى معطيات مادية كونية. كيف ستفهم كيف؟ أمر الله سبحانه وتعالى بلاد السوء أن تتباعد، لاحظوا أمرها الله. ما دم أمر الله يبقى لا، ما فيش حاجة اسمها ما تجيش، لتخضعش كمال قدرة الله لمحدودية عقلك. فتباعدت بلاد السوء، وأمر الله سبحانه وتعالى بلاد الخير الذي قصدها الرجل أن تتقارب، فتقاربت. فقاسوا المسافة فوجدوا أنه أقرب إلى بلاد الخير، فأخذته ملائكة الرحمة. هذا يا أبنائي كمال مغفرة الله ورحمته، وهذا كمال الله عموما لا يتوقع من الله إلا الكمال. فما ظنكم برب العالمين؟ أظن أن المسألة بهذا التفصيل البسيط تكمل لنا، أو على الأقل تبين لنا معالم القدر، وأن القدر جميل، وأن القدر يسعى لمصلحة هذا الإنسان. وكلما كان الإنسان متذللا خاضعا لله سبحانه وتعالى، ليس هناك مستحيل على الله سبحانه وتعالى في قبول هذا الإنسان واجتبائه واصطفائه حتى بعد أن يفعل ما يفعل. يعني تصور واحد كذا طول عمره ملخبط، وآخر خطوتين هكذا باقي له كم ساعة لموته، يعود إلى الله سبحانه وتعالى وتنزل دمعة من عينه، أو المهم يحصل منه شعور صادق في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، يقبله الله سبحانه وتعالى ويقبل عنه جل في علاه. ومش كده وبس، يبدل السيئات حسنات، واللي ما عجبوش يفتلق. هذا الله سبحانه وتعالى، وهذا كمال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كمال العبودية، لنتحقق بمعرفتنا لكمال الله سبحانه وتعالى. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.